ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نسأله جل في علاه أن يجعلنا سلما لأوليائه، حربا على أعدائه، نحب بحبه من أحبه، ونبغض ببغضه من عاداه. فلا بد وأن ندور مع إسلامنا حيث دار، ولا بد من تحقيق لمفهوم الولاء والبراء وصلبه وعماده، إقامة منهج العبودية، إقامة دين الله تبارك وتعالى. فمن اقترب منه أحببناه، ومن تباعد عنه أبغضناه. قام البعض يقول في أعقاب تواطؤ الشيعة مع أعداء الإسلام والمسلمين، قام يقول: السياسة لا عداوات فيها دائمة، ولا صداقات فيها دائمة، وإنما هي مصالح دائمة، وكأنها الفذلكة، وكأنها الفلسفة. ولم يدر هؤلاء أن كل إناء بما فيه ينضح، وأن عداوة الشيعة لأهل السنة والجماعة هي عداوة قديمة، وكذلك الأمر بالنسبة لأعداء الإسلام والمسلمين من أهل الكتاب وغيرهم، عداوتهم أيضا قديمة للإسلام وأهله. وكان لا بد وأن نقرأ الواقع على ضوء ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالمصطلحات والكلمات الدائرة، وخصوصا إذا ما شاعت وذاعت، تناقلها القاسي والداني والرجل والمرأة، وحسبها البعض أنها سياسة شرعية، والأمر ليس كذلك، أو توهم أن هذا من جملة الواقع الذي يجب على الخلق أن يقروا به. فهذا محتاج لمراجعة نفسه وفق إسلامه ووفق دينه الذي يدين به لله تبارك وتعالى، وإلا فهناك عداوات دائمة وصداقات دائمة، وكل أمر وكل سياسة تصطدم مع دين الله هي سياسة بائرة لا تمت للسياسة الشرعية بصلة، وكل مخالف لدين الله لا بد وأن يصطدم بشرع الله، ولا بد وأن يصطدم بالواقع من حوله. وأمثال هؤلاء الذين يهرفون بما لا يعرفون، ويعتبرون أنفسهم وكأنهم استقرأوا الأمور على ما هي عليه، بحاجة لبصيرة حتى لا يتخطوا شرع ربهم، فتكون المصادمة للعقل وللفطرة، فتكون المصادمة للشرع الذي أمر سبحانه الخلق أن يدينوا به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما جدر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. كان الواجب عليهم أن تكون سياستهم سياسة شرعية منبثقة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وإلا فلا بورك في سياسة يصطدم بها أصحابها مع شرع الله. ما قيمة دنيا تحصيلها تأتي على حساب الدين؟ أن تبيع دينك بدنيا لا بقاء لها ولا وفاء، أن تغير وتبدل فتوالي أعداء الإسلام والمسلمين من أجل مصلحة متوهمة، قل هذه هي المفسدة بعينها. الخسارة أكبر وأعظم أن تخسر أنت دينك حتى وإن حصلت الدنيا بأسرها. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ذلك هو الخسران المبين، لا موازين عندهم طالما اصطدموا بشرع الله تبارك وتعالى. حتى وإن فزلكوا القول، حتى وإن فلسفوه على مثل هذا النحو، والبعض أشبه بالببغاء بغاء ينطق ويكرر ما يسمعه وما يدري المسكين أن ما يردد من عبارات ومن مصطلحات تصطدم مع الأساسيات تصطدم مع أصول هذا الدين الذي يزعم أنه قد أسلم به وجهه لله تبارك وتعالى وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. عندما تستقرئ أنت السنن والسيرة ستجد الكثير والكثير مما يصطدم بهذه العبارة التي زاعت وشاعت على الألسنة. لا عداوات دائمة ولا صداقات دائمة، وإنما هي مصالح دائمة. هذه سياسات خايبة، عافنا وإلا فقد ضرب لنا سبحانه المثل بإبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. عداوة دائمة طالما كفروا بخالق الأرض والسماوات. لا يسعنا إلا أن نبغض من كفر بالله تبارك وتعالى، وبغضنا له بغض دائم حتى يسلم وجهه لله، لا حتى نحقق منه مصلحة مادية تعود على الجيوب. ها أي مصلحة هذه وقد خالفنا دين ربنا؟ لا بورك في المخالفات، لا بورك في المعاصي والذنوب، هي ممحقة للبركة. فأي مصلحة في التعدي على شرع الله؟ أن تصادق أعداء الإسلام والمسلمين، تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ما ذاك في إمكاني؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الواجب على المسلم أن يتحقق بإسلامه، أن يدور مع إسلامه حيث دهار. فمن أسلم وجهه لله أحببناه، ومن كفر بخالق الأرض والسماوات أبغضناه. يقول سبحانه ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وقال لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. فعقد الولاء والبراء إنما هو على دين الله، لا على المصالح المادية المتوهمة، لا على التراب الغالي ولا على القروش ولا على كذا وكذا. وإلا فكل هذه لا تنهض أبدا في ميزان الحق. أبيع أنا ديني بدنيا لا بقاء لها ولا وفاء، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وقل لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. فأن تقدم على ربك مفلسا بموالاتك لأعداء الإسلام والمسلمين، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لابد من بصيرة في الأمر كله، وإلا فانظر لما راس الحاطب بن أبي بلتعة القرشيين يخبرهم بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوهم حتى تكون له اليد عندهم، حتى تكون له الحظوة والمكان، عساه يؤمن أهله يؤمن عشيرته، عساه يؤمن هؤلاء فراسلهم. يخبرهم بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت الآيات البينات. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. للأسف الشديد الخيانة صارت وكأنها نباهة، وكأنها نوع من الذكاء والفطنة، بل صار بعض الخائنين يتباهى بخيانته، يعلنها على الملأ، يتباهى أنه يحقق بها مصلحة البلاد والعباد. العباد، أي مصلحة في الكفر بخالق الأرض والسماوات، أي مصلحة في التعدي لشرع الله وموالاة أعداء الإسلام والمسلمين. هناك عداوات دائمة وصداقات دائمة، والمصالح التي يتحدثون عنها مصالح متوهمة. لما كان يوم بني قريظة استشارت يهود أبا لبابة ابن عبد المنذر، وكان هناك حلف بينه وبينهم في الجاهلية، فأشار إلى رقبته أنه الذبح، أي أنكم لو نزلتم على حكم سعد بن معاذ ستقتلون، إشارة لم يتعداها لم يتخطاها، يقول ما قلتها حتى علمت أني خنت الله ورسوله. ونزل قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. مجرد إشارة لأعداء الإسلام والمسلمين من يهود، كانت هذه الإشارة بمثابة خيانة. فما ذلك بمن كانت حياته بالليل والنهار عقد لصفقات مؤامرات وخسة ودناءة مع أعداء الإسلام والمسلمين، ويزعم بذلك أنها المصلحة، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. المصلحة الحقيقية في الاستقامة على كتاب الله، في أن تصدر عما جاء في كتاب ربك وفي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وخلاف ذلك ما هي إلا مفاسد. سم الأشياء باسمها، والأمور كل الأمور على ما عند ربك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا له الخلق والأمر جل في علاه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لما فتحت سمرقند تظلم أهلها إلى عمر بن عبد العزيز، وكانت قد فتحت دون إعلام. دخل القائد قتيبة ابن مسلم رحمة الله عليه، فلما اشتكاه أهلها لعمر بن عبد العزيز بعث إلى قاضي الولاة، إلى قاضي البلاد يستعلمه ما الذي حدث، فأفاده بأنهم دخلوا البلاد دون إعلام. فما كان من عمر بن عبد العزيز إلا أن أمرهم أن يخرجوا من سمرقند مرة ثانية. وأنت عندما تنظر بالمصالح المادية، باللوثة التي جرت من الخلق مجرى العروق، بالسياسات المكيافلية، والغاية عند هؤلاء تبرر الوسيلة، عندما تنظر بهذا المنظار تقول ما المانع، حيدخلون سمرقند وبعد ذلك يعبدون أهلها لله. هذه نظرة لم يوافق عليها عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، بل أمر الجيش أن يخرج من سمرقند وأن يعلموا أهلها وأن يدخلوها بعد ذلك. فلما عملوا ذلك وخرجوا من سمرقند أسلم أهلها. عندنا دين ما نصدر إلا عما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان الواقع بخلاف ما تعلم وما تدين. ستقول آمنت بالله وكذبت عيني عندما أتوهم أنا أو أرى بهواي أن المصلحة في كذا، وأنا أعلم حكم الله جل وعلا في ربويات وغيرها، في رقص وضياع. عندما يتوهم البعض أن التسلية ستحدث في الرقص والأغنية، أقول لنفسي خبت وخزرت، أقول لنفسي هذا هو التعدي، هذا هو الشر والفساد. وكذلك الأمر في الربويات وغير الربويات، حتى وإن سماها البعض فائدة، مصلحة تتحقق من ورائها، ألزم نفسي خطامها وذمامها، أقودها بخطامها إلى طاعة الله، وأذمها بذمامها عن معصية الله. هذا هو الواجب علينا كمسلمين. أقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، حتى وإن كثرت القروش ستمحق البركات حتما لا محالة. والمسألة مسألة وقت، والأمور كلها على ما عند ربك تبارك وتعالى، فكان لابد من ضبط للمصالح وللمفاسد. وإلى فهؤلاء الذين يعتبرون الدنيا دائرة على المصالح، على الخرش والدينار، دائرة على ما يحقق به الإنسان منصبه وجاهه. أمثال هؤلاء خابوا وخسروا، أمثال هؤلاء ما يعملون إلا بسياسات هي إلى النفاق أقرب، لا تمت لدين الله تبارك وتعالى بصلة. محتاجين لأن نقف وقفة حق. لماذا وقف الإمام أحمد رحمة الله عليه وقفته هذه؟ لماذا؟ لماذا لم يتجار مع نفسه ومع هواه؟ عنده بيت وعنده أسرة، لربما حتى فلسف الأمر وقال تطول بي حياة، أبلغ بعدها الحق للخلق، وافق المأموم في بدعته. لم يصنع ذلك، كانوا وقفين عند حدود ما أنزل الله، علموا أن الكلمة أمانة وأنه دين سيسألون عنه بين يدي الله تبارك وتعالى. يقول لتلميذي أبو سعيد لما قال له يا إمام قلها فإن لك عيالا، قال انظر من الشرفة، فنظر فإذا خلق كثير قد اجتمعوا، كلهم يريد أن يدون ما سيقوله الإمام، فرجع يصف له المشهد، قال ما يكون لي أن أنجو بنفسي وأضل هؤلاء. وكان يقول إذا تكلم العالم تقيا والجاهل يجهل، متى يتبين الناس الحق؟ فصدح وجهر بكلمة الحق، وكان موقفا عظيما عصمت به الأمة يومها رحمة الله عليه. وبقاء واحد ثابت على دين الله أفضل وأكرم من طوابير طويلة تعطي الطغاة والطواغيت ما يطلبون وما يريدون. وقديما قالوا ما عصي الله إلا بالتأويل، وهذه المصالح التي تتوهمها في خلاف شرع الله ما هي إلا مفاسد، واربأ بنفسك، وإلا فكل مقدمة لها نتيجة وكل عقيدة لها تأثير. يقول سبحانه وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. إذا ما أحسست خيانة ممن لك عهد معهم لا تبادرهم، لا تبدأهم أنت بالخيانة، لا تسبقهم، بل انبذ إليهم حتى تستوي أنت وهم في العلم، ثم تستعين بالله عليهم فتنصر وتكون لك الغلبة لأنك على تقوى لله. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نحن لا نواجه الخيانة بخيانة، لا أبدا. أنا سأقف في مقامات التقى، في المقام الذي أمرني سبحانه أن أقوم فيه، هذا وشأن علماء الأمة وصالحيها، هذا وشأن حكام الأمة ومحكوميها، كانوا قوامين بشرع الله، ولذلك نصرهم ربنا نصرا عزيزا مؤزرا. لما تنظر أنت في موقف أبي بكر رضوان الله عليه، ما الذي حدا به؟ ما الذي دعاه لأن يتقدم أمام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة؟ يتقدم أمام عندما يتذكر الرصد، يتحول خلفه إذا ما تذكر الطلب، يتحول عن يمينه تارة وعن شماله تارة أخرى، يسبقه إلى الغار. يقول إن أهلك أهلك وحدي، وإن تهلك تهلك معك الدعوة. هل كانت صداقته ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم دائمة؟ لماذا لم يستجب لحديث نفس، لوسوسة أو لهوى تدعوه لاستبقاء نفسه؟ لربما كان عن الصداقة بعد ذلك، ثم إذا ما أتى الأمر على حساب حياة أو على حساب مال قال أنا ومن بعد الطوفان نفسي نفسي لغيرها. ليس هذا شأن المسلمين، ليس هذا شأن الصالحين. سيجود بنفسه ويقول إن أهلك أهلك وحدي، وإن تهلك تهلك معك الدعوة. نظرات إيمانية انطلقوا من خلال ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي عرض رضوان الله عليه للأمى عندما اجتمع الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخنخونه تارة، يؤذونه ويضعون سل الجزور على ظهر الشريف تارة أخرى؟ ما الذي حدا بأبي بكر؟ ما الذي جعل يأتي ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله فانهالوا عليه بالضرب حتى أغمى عليه وحتى وقعت غدا يسائله. فلما أفاق قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله. انظر وكان هذا هو شأنه. ما الذي دعاه لذا الإيمان؟ انطلق من خلاله حتى وإن اقتضاه ذلك أن يدود بنفسه. أمثال هذه العبارات وأمثال هذه المصطلحات لم يقرأوا الشرع ولا الدنيا قراءة صحيحة حتى وإن فزلكوا القول وفلسفوه. هؤلاء لو سألناهم ماذا تقولون في قصة صاحب ياسين، في قصة مؤمن آل فرعون، في قصة عبد الله الغلام، في أمثال هؤلاء، ما هو قولكم؟ لماذا جاد الواحد بنفسه؟ ما الذي دعاه؟ ما الذي حدا به؟ والسلوك مرآة الفكر. لماذا يقدم صاحب ياسين من أقصى المدينة يسعى؟ لماذا لم ينأى بنفسه؟ لماذا لم يقف بسياسة مكيافيلا يحقق بها المصلحة لنفسه؟ يقول أعمل وأتكسب أسعى على أولاد وعيال. لم يكن هذا شأنه وحاله. لماذا لم يوافق ولم يرضع أعداء الإسلام والمسلمين ممن صرعوا المرسلين من قبل؟ لماذا لم يواليهم ويؤاخيهم؟ هو الإيمان يا عباد الله. إذا ما تمكن من القلب اندفعت الجوارح، والسلوك مرآة الفكر، وكل إناء بما فيه ينضح. قام في مقامات الهدى، في مقامات التقى. لم يكن منه الموالاة ولم يكن منه الموافقة لأعداء الإسلام والمسلم، بل الصدع بكلمة الحق التي صدع بها الأنبياء والمرسلون. محبة، محبة لها مواريث، لها علامات، ليست مجرد كلمة تقال. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لماذا اندفع الفتية ودخلوا الغار، تركوا حياة القصور، تقرأوا المتاع والأذهائف؟ لماذا لم يكن ننشئ أسرة إسلامية بعد حين انطالت بنا حياة؟ لماذا لم يقولوا تعبير البعض يردده كهذا التعبير؟ بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، من الممكن أن أتفرغ لدعوتي. طاعة الوقت هي التي دفعتهم لموالاة هذا ولمعاداة ذاك. طاعة الوقت هي التي جعلتهم يجهرون بكلمة الحق ويقولون هؤلاء قومنا عبدوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فكان منهم التباعد بالنفس على الرغم من أنها براعم صغيرة. فتية آمنوا بربهم وزادهم سبحانه هدى، فكانت الاندفاع الإيمانية وكان هجران القوم، وكان هذا هو شأنهم، شأن صغار قبل الكبار. لماذا لم يستبق الغلام نفسه ويوالي هذا الطاغية، هذا الطاغية الذي استخدمه لتعلم صنعة السحر؟ لماذا؟ لماذا يخالف الساحر ويخالف الطاغية ويجود بنفسه على مثل هذا النحو؟ مسائل كثيرة تحتاج لوقفات، ولا يمكن أن تقرأ الدنيا قراءة صحيحة إلا بالرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليهم أن يقولوا لنا ما الذي يحدث الآن في العراق وفي أفغانستان وفي فلسطين؟ هل هي العداوة لهذه الأمة أم هي المحبة لها؟ وحتى لو كانت العداوة وكانت هذه الإجابة والأمر كذلك، هل هي وليدة اللحظة؟ هل هي وليدة مصالح مادية للتحصل على البترول أو على الأشبار والأمطار؟ أنت لو أخذت نبأهم من خالقهم ولا ينبئك مثل خبير، ستعلم أن الأعداء هم الأعداء، أعداء الأمس هم أعداء اليوم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وهذا هو شأنهم وهذا هو حالهم. يخبرهم عنك عنه رب ربك تبارك وتعالى، فخذ وصفهم من خالقه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. عندما نظرت أنت في دنيا الواقع هل وجدت خلاف هذه الآية؟ هذا هو شرع ربك تبارك وتعالى. عداوة مستحكمة، أصحاب عقائد يريدون أن يطبقوها في البلاد وفي العباد، تدافع بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فهناك عداوات دائمة وهناك صداقات دائمة، وسياسة التي تخالف دين الله ما هي إلا سياسة مكيافيلية، والسياسة الشرعية التي نستقيم فيها وبها على شرع ربنا هي التي تتحقق بها المصالح في العاجل والآجل. وإلا فحياتنا ممتدة، تمتد زمانا ومكانا، زمانا لأبد الآبدين ومكانا لجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كان علي بن أبي طالب رضوان الله عليه يحتضن الزبير ويحتضن طلحة ويقول: نحن ممن قال الله فيهم إخوانا على سرر المتقابلين. المسلم ما ينسى حق إخوانه حتى وإن بغوا عليه، حتى وإن ظلموه يحبهم. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والمرء إذا أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان، إيمان ودين. لابد من متابعته، لابد من أن ندور مع شرع ربنا حيث دار. وكل مخالفة نعتبرها وكأن الإنسان لو خر من السماء إلى الأرض لكان أهون عليه من أن يجد هذه المخالفة في نفسه. هذا الهوى، هذه المصلحة التي يتخطى بها شرع ربي جل وعلا، ينظر إلى المصلحة المتوهمة التي صادم بها الكتاب والسنة على أنها المهلكة الحقيقية في العاجل والآجل. كون منظم ومحكم يدور وفق أمر الله جل وعلا. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا ليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. أمانة لابد من القيام بها. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نسأله جل في علا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يهدي ضال المسلمين وأن يبصرنا بمواقع الأقدام. نسأل الهدى والتقى والعفاف والغنى، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، هؤلاء الذين يقولون لا عداوات دائمة ولا صداقات دائمة وإنما هي مصالح دائمة، أخطأوا، خابوا وخسروا، خالفوا الشرع وخالفوا الواقع، لم ينطلقوا من موازين إيمانية. ولذلك كانت المصادمة مع دين الله تبارك وتعالى جملة وتفصيلا. أخطأوا ضوابط الإنكار، وأخطأوا كيف تتحقق المصالح الحقيقية. شرع الله مصلحة كله، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. لم يدركوا معاني الإخلاص ولا معاني إقامة واجب العبودية في دنيا الناس، لم يدركوا ما الذي يسوغ ويجوز في التعامل مع الكفرة وما الذي لا يجوز. اختلطت عليهم المسائل نتيجة الانحراف والبعد عن منهج الله تبارك وتعالى. وأنت لابد وأن تحيا حياة البصيرة. إذا كنت تحذر على نفسك لدغات الحياة والعقارب فاحذر هذه الكلمات التي تموج في الواقع ويرددها القاسي والداني. كلمة خاربة وعذنة كلها لا معاني ورصيد عند أهلها، كهذا المصطلح الذي تلوك الألسنة الآن. لابد من حيطة وحذر. وقل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين عبارات قد تهدم دين ربك جملة وتفصيلا، فكيف ترددها وأنت المسلم وأنت الذي تزعم أنك قد تعلمت ودرست في المناهج الفلانية، ثم تأتي العبارة والمصطلح تقلبك رأسا على عقب تردد ما يخالف دين ربك. احذر ذلك على نفسك، وإلا فهي عبارات تصوغ البلاد والعباد، تولد معاني نفاقية، تولد أشخاصا مادية يدورون في دنيا الناس مع مصالحهم المتوهمة، مع ما يملأ الجيب، يخادعون ويخونون ويعتبرون ذلك هو الذكاء وهو الفطنة وهو النباهة، ولسان حالهم ينطق أنا أتحالف مع الشيطان من أجل مصلحتي. خبت وخبت وخاب شيطانك عندما تتحالف مع ما يسخط دين ربك تبارك وتعالى، تضيع نفسك. سمي الأشياء باسمها، أنت ما حققت مصلحة، وإلا فالنفس إلى موت والمال إلى ذوت، ولبورك أبدا في الحرام وفي التعدي. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كان الواجب علينا كناس استبصروا بشرع ربهم أن ندور مع الإسلام حيث دار، هناك تعاملات تجوز مع أهل الكتاب وغيرهم، وهناك ما لا يجوز، وأنت هنا وهناك عبد لله تبارك وتعالى، ما تنطلق إلا من خلال شرع الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى لعمر بن الخطاب حلة سيراء، فأهداها لأخ مشرك له بمكة، إذن تجوز الهدية مع أمثال هؤلاء. ولذلك بواب الإمام البخاري رحمة الله عليه باب إهداء الوالد المشرك، باب إهداء الأخ المشرك، وبواب أبو عمر بن عبد البر باب إهداء الأخ المشرك وإن كان حربية. عاد الغلام اليهودي صلوات الله وسلامه عليه وقال له أسلم، فقال له أبو أطع أبا القاسم، أسلم الغلام وفاضت روحه من ساعته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. ولذلك إذا ما سئلنا قلنا تجوز الهدية، تجوز العيادة، وردت بها النصوص الشرعية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيع ويشتري مع اليهود، مد ودرعه مرهون من يهودي، كان هذا هو شأنه، دعي لطعام يهود المدينة، فضيافة أيضا جائزة، والبيع والشراء معهم جائز لدلالة النصوص عليه. ويقول سبحانه والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فإذا ما سئلنا عن التزوج من كتابية يهودية أو نصرانية قلنا يجوز ذلك، وبذلك وردت نصوص الكتاب والسنة، ونحن لسنا من نواة تحريم الحلال ولا تحليل الحرام، ندور مع إسلامنا حيث دار، بل ويعاشرها، يعاشرها بالمعروف، يعطي لها حقوقها كاملة غير منقوصة دون أن يحب ما هي عليه من باطل وكفر وضلال. وكذلك الأمر بالنسبة للابن، يحسن لوالديه، يبر الوالدين دون أن يحب ما هم عليه من كفر وباطل وضلال. قال سبحانه وإن جاءك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ضوابط شرعية، يجوز لك رحمة هذا الكافر بالرحمة العامة إلا لو كان حربية، تطعمه من جوع، تسقيه من عطش، تداويه من مرض، وفي كل ذي كابد رطب أجر. يجوز لنا أن نأكل ذبائحهم، إذا ذبحوا بمحدد في منحر جاز لنا أن نأكل ذبائحهم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هي ذبائحهم باتفاق المفسرين، الحل معهم مطلوب وواجب، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لما ذهب عبد الله بن رواحة رضوان الله عليه يخرس نخل يهود خيبر، أرادوا رشوته، فقال يا أعداء الله تعلمونني السحت، فوالله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض إلي من معداتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني حبي إياه وبغضي إياكم على ألا أعدل بينكم. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض معان جائزة في التعامل مع أهل الكتاب ومن كان على شاكلتهم. وفي ذات الوقت، في ذات الوقت هناك ما لا يجوز ولا يصح لك أن تنظر للنصوص بعين واحدة، تؤمن بالبعض وتكفر بالبعض الآخر، تضعد أو تجزئ دينك. وردت النصوص أيضا بأنه لا محبة، لا أخوة، لا صداقة، لا مودة، لا مولاة بيننا وبين ملل الكفر. بهذا وردت النصوص الشرعية، وكان العمل، وكان العمل عند الأفاضل بها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أهدى لأخي مشرك له بمكة، هو الذي قال يوم بدر: أرى أن تدفع لي عقيل، أن تدفع لي فلان، وأن تدفع عقيل لعلي، وتدفع فلانا لحمزة حتى نقتلهم وحتى يعلم الله أليس في قلوبنا هوادة للمشركين. هكذا اتسعت قلوب الأفاضل للمعنى الأول وللمعنى الثاني، الأمر الذي ضاقت به صدور. إن استمسك فريق بهذه النصوص أهدر وأهمل النصوص الأخرى، وعلى العكس والنقيض صانع فريق. وبطريقة، بما أن إذن لما قرأوا جواز الهدية والضيافة قالوا: إخواننا، أصدقاؤنا، أحبابنا اليهود خابوا وخسروا، أخطأوا الفهم، لم يدروا مع إسلامهم حيث دار. وعلى العكس والنقيض كان الفريق الثاني لما قرأ: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. قال: وبطريقة، بما أن إذن لا بيع ولا شراء معهم، لا هدية، لا ضيافة، لا عيادة، أخطأوا وخابوا وخسروا أيضا لمصادمة النصوص الشرعية. الواجب عليك أن تسلم وجهك لله، أن تحترم نصوص الشريعة، أن تدور معها حيث دارت، أن يكون عندك نظرات شمولية، لا تؤمن بالبعض وتكفر بالبعض الآخر. طالما وردت النصوص بهذه وبتلك، عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، هو لما علم أن أبا موسى الأشعري ولا كاتب النصرانية، قال: قاتلكم الله، لا تقربوهم وقد أبعدهم الله، لا تعزوهم وقد أذلهم الله، لا تكرموهم وقد أهانهم الله. هكذا كان شأنهم، هكذا كان حالهم. الواجب علينا أن ندور مع إسلامنا حيث دار، فلا محبة ولا أخوة ولا صداقة ولا موالاة. تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ماذا في إمكانه؟ وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، والناس على أصناف، صنف نحبه ومحبتنا له دائمة. وهكذا نتمنى نحب الأنبياء والمرسلين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونقول: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم، حتى وإن اختلفت الألسنة والألوان، حتى وإن تناءت وتبا عدت الديار. أحب أنا المسلم إن كان عراقيا أو سوريا أو أفغانيا، أحب المسلم سواء وجد في هذه البقعة أو في غيرها، ما أضع وطنية ولا قومية نصب عيني، أضع الإسلام الذي أمرت به. أحب المسلم حتى وإن لم يكن من أهل بلدي، وأبغض الكافر حتى وإن كان مواطنا. هكذا يكون الأمر، دين لا بد وأن يدان به لله تبارك وتعالى. وأنت الذي تسعى طالبا لنجاة هذه النفس، فصنف من البشر يحب من كل وجه، وهم المؤمنون الخلص، لا تملك إلا محبتهم وبغضهم. صاحب ذلك يراجع نفسه، يراجع إيمانه، يحتاج لمراجعة الإيمان وفق معاني الإيمان. أن تتقرب إلى الله ببغض المسلم، راجع نفسك، إيمانك فيه ضخم. وعلى العكس والنقيض تجدنا لابد وأن نبغض الكفرة في كل عصورهم وظهورهم، هنا وهناك نتقرب إلى الله ببغضهم. نبغض فرعون ونبغض أبا جهل، نبغض الملاحبة، نبغض الشيوعيين، يا نبغض اليهود والنصارى والملحدين، وبغضنا لهم دين يدان به لله تبارك وتعالى. فهناك صنف من البشر يبغض من كل وجه إذا كفر بخالق الأرض والسماوات. يقول سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذا هو قول ربك، هذا هو قول خالقك، المرجع والمآب إليه سبحانه. ثم هناك صنف ثالث يحب من وجه ويبغض من وجه آخر، وهو المسلم العاصي أو المبتدع، يحب لإسلامه لأن هذا أصل فيه، ويبغض لمعصيته الطارئة عليه، وبحيث يصطلح كل بريق على حقه. ولذلك ما يسعك أن تتبرأ من المسلم، البراءة إنما تكون من الكافر. ونتبرأ من فعل المسلم الذي يخالف به كتاب ربه وسنة نبيه، طاعتنا وانقيادنا ولهاؤنا وبراؤنا لابد وأن نستبصر فيه بكتاب الله وبسنة رسول الله، وإلا فيهدم الإسلام إذا نشأ فيه من لا يعرف الجاهلية. وما قيمة أن ترد الناس أنت بسخط الله، وما قيمة أن تمتلك الدنيا وتحوزها بحذافيرها وتخسر دينك. ترد على ربك تبارك وتعالى مفلسة، المرجع والمآب إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نسأله جل في علا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم أصلحنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلحنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلحنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.